ما أعرف أخش عرفنا عليه شون المقصود بقناة ما يعود عليه. وهكذا الضمير هذا نوعان بعد التعريف نوعان عندنا ضمير بارز عندنا ضمير مستتر ضمير بارز ضمير مستتر. البارز هو ما له صورة في اللفظ المستتر العكس ما ليس له صورة في اللفظ. ما ليس له صورة في اللفظ مثلا الأمثلة التي ذكرتها الآن جئت عنده صورة في اللفظ ولا لا؟ جئت له ممكن تشوفوه يا تاء وراك تشوفه بتتمن قرآنين سبع لا ما كتبتوش ها جئت راك تشوف صح جئت ما كتبتوش أنا سمع. إذا له صورة في اللفظ له صورة في اللفظ العلم مبني على السماع أكثر من جئت صح اذهبوا له صورة اذهب أين الفاعل مستتر تقدره أنت إذا هل له صورة في اللفظ اذهب سمعتوه لا إذا فهو مستتر. وين ما يكونش له لفظ له صورة في اللفظ ما يكونش له صورة في اللفظ مستتر يكون له صورة في اللفظ بارز. شوف الآن أنتم تجتهدون شحال عندنا من ضميرهم عندنا شحال منها زوج ضميران شدي زوج ضميران فهم أين هم الضميران ضمير الأول أنتم ضمير الثاني الواو كلاهما له صورة في اللفظ إذا فكلاهما ضمير بارز غاية ما في الأمر شو الفرق شو الفرق أن هذا يمكن ابتداء الكلام به هذا يمكن ابتداء هذا لا يمكن ابتداء الكلام به هذا يقع بعد إلا ما جاء إلا أنتم هذا لا يقع بعد إلا جاء إلا أو لا يمكن شو الفرق إذا فقالوا الضمير إذا أمكن أن يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا هذا اسمه ضمير منفصل إذا ينقسم البارز إلى منفصل ومتصل المنفصل تعرفه سهل خلاص من خلال الأمثلة ما يبتدأ به الكلام ويقع بعد إلا المتصل العكس ما لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا تقدرش تبدأ بتو في ضربته تقول تو ضربة تقول جيب لي ضمير منفصل أنت ضربته ما إذا تعريف المنفصل لابد من كتابة التعريف منفصل ومتصل المنفصل هو الضمير الذي يبتدأ به الكلام ويقع بعده إلا يقع بعده إلا والمنتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا. فقال بعضهم قد رأينا الضمير المتصل وقع بعد إلا وقع بعد إلا في نحو قول الشاعر أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي إلا عوض إلاه ناصر فما لي إلاه عوض ناصر إلاه عوض فما لي عوض إلاه ناصر أعوذ برب العرش إنه يستعيذ بالله من فئة أي من طائفة والطائفة سميت فئة لأن الفأوى هو القطع فأوت رأسه بالسيف بمعنى قطعته إذا فالطائفة قطعة من الناس فسميت طائفة فئة من فئة بغت ظلمت وجارت علي

يا اف وتقعد تزيد مثلا هي خلاص وتمزق تبحث خطا ثلاثة تحبس تم وتحوس على الثالث اذا كنت عارف بخمسة صبت اربعة تحوس على الخامس بخلاف الانسان اللي شاك هذا يحدث في درس الفقه بزاف ناس نواقض الوضوء ما يعرفش ما يحصلش العدد تاعها يعرفها يقول سمعش هذا يقعد مسكين دائما السيون يقعد حاير والله خلاص ولا هذا مشكله كبيره معه فرض يحصر هذا العدد هاي ليك مطمئن ما شاء الله نقصت واحده يحوس عليه صح متصل تسعة خمسة في محل رفع فقط في ثلاثة في محل جر ونصب فقط واحد في محل رفع ونصب وجر نبدأ في ما هو في محل رفع فقط خمسة ثلاثة ساكنة وزوج متحركين ثلاثة ساكنة وزوج متحركين يعني الألف ألف اثنين واو الجماعة ياء المخاطبة هذو ثلاثة ساكنات وبقات لنا تاء ونون النسوة شو الفرق بين تاء ونون النسوة كاش فرق كلاهما متحرك تقول ضربت ضربت ضربتي ضربتم لحظة هذه التاء متحركة ونون النسوة ضربنا النسوة يذهبنا متحركة إذن هذوما ثلاثة ساكنة وزوج متحركين شحال طلعوا لنا خمسة لما أقول لك أنا ضمير الرفع المتحرك وش أقصد شوف كلمة ضمير الرفع المتحرك تاء والنون ضمير الرفع الساكن ألف والياء والنون واو جماعة ألف راح تكون وحداتك الآن في رفع أو تقسيمها خمسة هذه يعني اللي عنده مكان يكتب فيه ولا يحب بعد يزيد يكتب أكثر يديره على شكل حواشي يخلطش يعني هنا يدير حاشية هذه دائما في محل رفع ما نقولهاش علاش من الأول قلتها في محل رفع لكن دائما تكون فاعل نائب فاعل مع الفعل المبني المعلوم التام نائب فاعل مع المبني المجهول التام صح لنا او تكون اسم كان واخواتها يمكن هذا بك هذا وش تكون يعني انت لما تصيب الالف والواو والتاء والنون نسوة ما تبدأش تصور يعني الامر واسع جدا عليها لا يا اما فاعل اذا كان الفعل مبني للمعلوم في مبني الذهب ما هوش مبني المجهول ما قلتش ذهب به ذهب كتب مبني المعلوم ولا المجهول معلوم كتب اذا هذا كتصب الف اثنين واو جماعة مخاطبة مع الفعل التام المبني المعلوم فهي فاعل اذا صبتها مبنية ومع الفعل المبني للمجهول كتب ضرب نائب فاعل لو صبتها مع فعل ناقص ما تقولش فاعل وما تقولش نائب فاعل وش تقول اسم كان اسم ظن اسم بات اسم صار اسم ليس اسم بارحة فهم اتفقنا اذن هذه انا نظن باللي مفروض الانسان ما يغلطش فيها مفروض علاش خاطر هو اعتقاد جازم انها ما تكونش غير في محل رفع غير في محل رفع بلكي تكون غير هنا في محل رفع علاش مقلق ما تسناش تقول ضمير متصل شوف ضمير متصل مبني في محل رفع هذه الجملة هذه ما لازمش تستنى فيها انا علاش ضيقنا مع الناس مما نصيبهم يتوقفوا في هذه العبارة هذه ما لازمش توقف فيها ضمير شو هذه الشك بالله هذا ضمير هو تصيبه اصلا للأسف تصيبه شاك قاعنا الواو هذه تشك فيها الواو ضمير وزيد متصل ومنفصل متصل وش بقى تستنى متصل مبني ولا مش مبني قلنا الضمائر كلها مبنية وكل مضمار له البناء يجب فهم بقالنا دركا وش بقى الاشكال في محل جر في محل نصب قلنا يك دايما في محل رافع علاش ما تعرفش بقى درك اين التريث يكون أين التريث؟ هل هو فاعل ولا نائب فاعل ولا اسم كان؟ عن التريث في محل رفع فاعل، في محل رفع نائب فاعل، في محل رفع اسم كان، هنا تشوف وش كاين. أما تقفش الجملة الأولى أنا ضامر متصل مبني في محل رفع تقفش قاع فيها توقف، أنا ما يجوز. اتفقنا؟ يلا، خمسة ضمائر دائما في محل رفع فقط، نائب فاعل، فاعل أو اسم كان. عندنا ثلاثة في محل جر ونصب معا، مشتركة بين الجر والنصب معا، هذا جر، وهي الهاء والياء والكاف. الهاء والياء والكاف، نقصد بالهاء هاء الغائب، والياء ياء المتكلم، والكاف كاف المخاطب، كاف المخاطب. نقصد بالهاء هاء الغائب، والياء ياء المتكلم، والكاف كاف المخاطب. المجموعة في قولهم هيك، صح. الآن هذه قلنا في محل جر أو في محل نصب، ما عندهاش حاجة أخرى، ما عندهاش حاجة أخرى. فتقول مع الأسماء في محل جر مضاف إليه، مع الأفعال في محل نصب مفعول به، ما عندهاش إعراب آخر. مع الأفعال والأسماء ما عندهاش إعراب آخر، مع الأسماء مضاف إليه دايما وين تصير بك ماشي، شفت هيك مع اسم تفكرش، تفكرش دام المتصل مبني مع الجر مضاف إليه، دام المتصل مبني مع الجر ما دامه اسم، ما دامه اسم اتفقنا، ما دامه فعل مفعول به مباشر، دام المتصل مبني مع النص مفعول به. قد يقول قائل مع الحرف، اذا وجدت هيك مع الحرف قل بحسب الحرف، بحسب الحرف العامل، مع الحروف بحسب الحرف العامل. فإن كان الحرف من حروف النصب إنه أخواته، وش تقول؟ هيك في محل نصب. وإذا كان الحرف حرف جر أين تقول هيك في محل جر؟ مثلا إنك، مثلا إنك به تقوى، إنك تقوى به، إنك به، عندنا الكاف وين يدخل؟ ويدخل هنا، ما يجيش واحد يقول لي في محل رفع، هذا يقضى عليه. كيفاش هربت منه قاع، يعني ديفييت، خرجت قاع الاصل، هنا انت راك محصور هنا. انا وش داك انا، وش داك انا هنا الكاف، اذا هنا عندك تفكير شغل هنا ضيق، يا يعني اما حرف جر ضمير متصل مبني في محل جر، ولا ضمير متصل مبني في محل نصب، ايش داك للرفع؟ قادرك تتريث في ماذا؟ هل الكاف هذه اتصلت باسم؟ لم تتصل باسم، اجزم انها ليست مضافة اليه. هل اتصلت بفعل؟ اجزم انها ليست مفعول به منصوب. راهي معاه حرف، هذا الحرف ايش جاي يدير؟ ان حرف نصب وتوكيد، ما لها هدي في محل نصب، الباء حرف جر ما لها الهاء، وهكذا. وقس. مر بي الياء، يلا مر بي الياء اسم مجرور، صح. إني اسم منصوب، كتابي اسم مجرور مضاف إليه، ضربني مفعول به منصوب، ما عندهاش إعراب آخر، صح. هذه بعدين ديروا ملاحظات وتنبيهات، ديروا تنبيهات تتمم لنا البحث هذا. بقات لنا في محل نصب وجر ورفع معا وهو ضمير واحد، نعم نا، نا هذا هو الضمير الوحيد الذي يصلح لأن يكون في محل رفع ونصب وجر، وبعضهم أراد أن يزيد الياء، بعضهم أراد أن يزيد الياء، قال كتابي في محل واش؟ محل جر، صح ولا لا؟ ضافيلي ضرباني محل نصب، تذهبين مع الرفع ياء كذلك قال لهم تكون مع الرفع. قالوا لست انتظر الياء وان وافقه في الاتصال وان اجتمعت مع الياء الاولى في الاتصال لكن هذه للمخاطب للمتكلم وهذه ياء المخاطب فاتفق في اللفظ واختلف في المعنى. قالوا نحن نحكي على الياء المتكلم ياء المتكلم لا تكون إلا في محل جر ونصب برك ما تكونش محل رفع آخر. لماذا؟ لأن هذه اللي تكون في محل رفع ياء واحدة أخرى ياء المخاطبة تكون في محل رفع. فالياء المخاطبة مع الياء المتكلم وإن اتفقا في الرسم اختلفا في المعنى. شغل هذا اجداقت له شغل كيردوا عليه اجداقت له كما اجداء اخرج زاد جالي اجداء ادخلوا وما كان ما يحبوش يطيحوا بالخير. قال لهم وهم ها هم طبعا هذه الهاء تعرفوا الهاء هي الضمير والميم حرف عماد هذه سيأتي التنبيه عليه. ها ضربتهم الهاء وشنا ضربتهم فعل به لأنه قلنا هيك مع الأفعال فعل به. كتابهم ضف إليه لماذا؟ لأنه مع الأسماء. هم ذهبوا هم ذهبوا مبتدأ ها في محل رفع في محل رفع محل نصب محل جر. قالوا له مش خير احنا راك مركتها. قالوا لنا وين اتفق في المعنى؟ خش مقبيل قالوا له اتفقوا في المعنى اختلفوا اتفقوا في اللفظ اختلفوا في المعنى. قالوا له هنا وين اتفق في المعنى؟ هنا هم يقصد به الجمع جمع الجمع لكن اختلف في اللفظ هذا منفصل وهذا متصل. قتلهم جرايح وش بقى حتى علاش ما يموتش ولازم يسيل الدم هذاك النهار قتلهم جرايح. عرفنا كل الفرق. إذا أراد بعضهم أن يضيف الياء وهم فقال الياء وهم كذلك تكون مع الرفع ونصب وجر معا. فرد عليه بأن الياء وإن اتفقت مع الياء المخاطبة في اللفظ اختلفت في المعنى وهم اتفقوا في المعنى اختلفوا في اللفظ. نريد الشيء هو كما خلنا نا نا هذه نفسها تأتي في محل رفع تأتي في محل نصب تأتي في محل جر هي نفسها ضمير متصل يقصد به نون نا تاع الجماعة أو الواحد المعظم نفسه هذه تكون في محل ثلاثة مثل قوله عز وجل ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا حكي منا هنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا خمسة. نبدأ بالنا الأولى ما معناها ما معناها ما معناها نال فعل الجمع دل على الجمع متكلم آمنا أو إننا جمع المتكلم آمنا جمع المتكلم فاغفر لنا جمع المتكلم ذنوبنا جمع المتكلم. إذن المعنى واحد واللفظ واحد. إذن فهي نا ضمير متصل ضمير متصل مبني في محل ننظر ربنا رب منادى منصوب وأين أداة النداء محذوفة محذوفة رب منادى منصوب على نسبة الفتحة لأداة النداء محذوفة ومضاف ونا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. إننا إن حرف نصب وتوكيد وأنا ضمير متصل مبني في محل نصب اسم إن. آمنا آمنا فعل ماضي مبني على الفتح وأنا المدغمة فيها فاعل هي آمنا المفروض قل آمنا فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير الرفع المتحرك آمنا آمننا مش مبني على الفتح عم بني على السكون او تقول مبني على الفتح المقدر من عنده راء كره توالي الامثال. المهم ما تقولش مبني على الفتحه كده وتسكت. مبني على السكون الاتصالي بنا. وانا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. اذا هنا جانا في محل جر، هنا في محل نصب، هنا في محل رفع، وهنا الجر بشره النصب بشره بإن، وهنا الجر بشره بالإضافة. فاغفر لنا، هنا الجره بالحرف، ذنوبنا الجره، إذا دل على أننا حرف ضمير مشترك بين الرفع والنصب والجر معا، والمعنى واحد واللفظ واحد الواحد. نا هذا إذا اتصل بالحرف بحسب الحرف العامل، إذا اتصل بالاسم مضاف إليه، إذا اتصل بالفعل فعل به أو فعل أو فعل أو فعل به. ننظر إذا كان آخر الفعل متحرك فهو مفعول، إذا كان آخر الفعل ساكن فهو فاعل. المهم نا مع الأسماء، نا مع الأسماء مضاف إليه، مع الحروف بحسب الحرف العامل، مع الاسم مع الفعل إما فاعل أو مفعول به. خلي تعرف المعنى، جئنا واشب فاعل، ضربونا جئنا فضربونا، ضربونا فعل به بينا، مش دايما حلال مضروبين، فعل به مستحيل تكون فاعل. يلا لا دخلنا اشنو ابغى تحب نقرا القران قاعد نقراوه تكسرش راسك. واسراف ناس يمنا هنا في هذه الايه، ربنا اننا امنا فلنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، هذيك وحدها. ربنا فاغفر لنا، ربنا فاغفر لنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، هذا قصدك واحد اخرى مش المهم اي مثال، مهم تعرف اننا نا ضمير مشترك بين الرفع والنصب والجر. لكن لو سألتك الآن، تبعوا يا أخو، لو سألتك سؤال، نا هذه ضمير متصل، ضمير متصل إذا كان في الرفع، ضمير الرفع متحرك ولا ساكن؟ متحرك نا، لك تحركوا نا، فضمير ضمير الرفع المتحرك ايش عندك؟ ثلاثة، تاء والنون نسوة ونا، فهو مع السرعة يكون الرفع يدخل مع هذا ولا مع هذا؟ يدخل مع هذا. ذاك الحكم الذي سيأتي في الفاعل يشفنا في تحفة الثانية، أن الفعل إذا اتصل بضمير رفع متحرك يبنى على السكون، الماضي إذا اتصل بضمير رفع متحرك يبنى على السكون. وش قصدي ضمير رفع متحرك؟ تاء ونون نسوة ونا. هذا سؤال يطرح، نا إذا كانت في محل رفع هل تدخل مع هؤلاء الثلاثة ولا تدخل مع هؤلاء الاثنين؟ قول مع هؤلاء الاثنين، فهم؟ صح. هذا فيما يخص ضمائر متصلة، فيما يخص ضمائر متصلة لابد الإنسان يعرف هذه الأشياء. الآن تنبيهات، تنبيهات مهمة. التنبيه الأول أن الهاء، الهاء هي الضمير، والكاف هي الضمير، ويتصل بهما ما يدل على المراد منهم. شو معنى هذا الكلام؟ قد يتصل بالميم بالهاء والكاف ميم، ميم تدل على الجمع، تقول كميم الجمع، وما اسمها ما التثنية، أو النون تاع جمع النساء، مثلا نقول أكرمتهن، شكون هو المفعول به؟ شكون الهاء برك، أكرمت فاعل والهاء مفعول به، والنون لا ما تقولش نون النسوة، تقول حرف دال على جماعة النسوة. كي تقول انت نون النسوة واش حكمت؟ بل هي ضمير، والضمير لو ما حاله اللي فعل واحد اخر، استبانا. لكن ما تقول لي حرف دال على الجمع، جمع النسوة حرف لا محل من هذا. ميم، ميم الجمع، أكرمتهم، شكون هو الفاعل؟ المفعول به الهاء والميم. علاش أنا ما قلتليش ميم الجماعة؟ ميم الجمع، قلتليش أنا ضمير ميم الجمع هما حرف دال على تثنية. اتفقنا؟ مثال آخر، رأيتهم، أين التاء؟ وش نعربها؟ فاعل، والهاء مفعول به، والميم أكرمتهن تاء فاعل، والهاء مفعول به، والنون حرف دال. إذا لازم فرقوا بين معنى نون النسوة والنون اللي هي حرف دال على الجمع، نون النسوة ما هي فيها الشدة، والوالدات ورضعنا. صح، نون هذه الدالة على الجمع النسوة ترونها مشددة، هن كن فهم، لازم نفرقوا. تنبيه ثاني، تنبيه ثاني، ليس كل هاء وياء وكاف بعد اسم تعني انها مضاف اليه، انها ضمير مضاف اليه، انها ضمير. ليس كل هيك بين قوسين، ليس كل هيك بعد اسم ضميرا مضافا اليه. اتفقنا؟ نحن ايش قلنا؟ هيك مع الاسماء مضاف اليه. انا حبيت نقول لك باللي ليس كل هيك، شي كاع هيك وين تسمي هيك تقول مضاف اليه، لا، لازم تاكد قبل باللي هي الضمير ولا لا. لا، وضح. فمثلا لو قال لك قائل هاك، ايش معناتها هاك؟ ما تاخذ وهاك، كاع خذ ولا غيرها؟ لا، الها هي اللي حاخذ، ليش حبيت الكاف ياخذ والها للتنبيه؟ ها، معناتها الاسم الفعل هو كا، لا، ها، بدليل ها ان ها ان ها ان ها ان، مش معناتها ها ان ها ان، خذ خذ، شد مد، شوف صح، لاحظوا شد مد، ما قالوش جاي احمد، شكون جابوا احمد؟ جيريه، هما اللي جابوا احمد. فهمت معناتها ها؟ ها ان ها ان، يعني خذ وخذ، يعني شد ومد. اذا هنا الان نلاحظ ان اسم الفعل اين هو؟ ها. والانسان لو يطرد القاعده يقول لك هيك مع الاسماء مضاف اليه، وش يروح يعرف؟ ها اسم فعل امر بمعنى خذ، وكاف مضاف اليه، والطامه هذه كاف ليست مضاف اصلا، ليست اسم، ليست ضميرا، ليس الضم، ما عندكم قاعد، بل هي حرف دال على الخطاب. عملك تهضر، تهضر مع رجل قل هاك، تهضر مع امرأة هاكي، تهضر مع اثنين هاكما، تهضر مع جماعة هاكم، تهضر مع جماعة نساء هاكنا. فهم؟ اذا يا اخوان ما اسمش خلطوا. فماذا نقول إذن؟ ليس كل هيك بعد اسم ضميرا، ماشي وين تسب هيك بعد اسم تعرف لأنها ضمير ومضاف إليه، بل وش نقول؟ بل يستثنى من ذلك ثلاث أشياء، بل يستثنى من ذلك ثلاث أشياء، أي هيك تصيبها بعد اسمه ليست ضميرا، فبالتالي ليست مضافا اليه. ثلاث اشياء، اولا اسماء الافعال نحو هاك بين قوسين ويجوز ابدال الكاف همزه، هاء قراء كتابيه، وفي الحديث جبنا هاء هاء، هي عبك هاء هاء، هاك هاك هاك هاك، هاء هاء هاكم، المفروض هاكم، يجوز هاء أمو شيئا إبدال. نعم، يجوز إبدال كاف همزة وديار الكاف حمزة. يلا تفضل. شو هي؟ لو غيرك قالها يا. علشان لا الكافة انا ضرع الكافة لا لا انت علم هاكا وش معتها صح خذ بالضرورة انها خذ في الامر والامر هل يؤمر الغائب ولا المخاطب المخاطب عوض خذ بها خذ هي عها هيها هيها خذها دوك الان مع انك تهضر مع رجل مع رجل قل ك ها خذ ك تهضر مع امرأة ها اي خذ بصح ما بيجي خذ تهضر حبيت تقول لي خذي ما قدرتش هاكي ما كاش في اللغه ما كاش هاكي هاكي هذه ما كاش كاع هاكي الكسره هذيك تدل على انك تهضر مع انثى هاكي حبيت تهضر مع اثنين هاكما اذا هيك انا قصدي الكاف في المثال هذا هاكم قصدي الكاف الهاء والياء مج يسمى يأمر نفسه خذ ما يأمرش غائب الكاف هاكا اذا اين الشاهد الكاف مع ها ليست ضمير ليست ضمير وليست مضاف اليه باب اولى مع ثانيا مع مع مع الضمائر مع الضمائر احنا باب ضمائر مع الضمائر مع الضمائر المنفصله ايا والفروع إيا والفروع تاعها إياك إياك إياه إيانا إياهما شحال 12 ستأتي إن شاء الله إيا أين عرف إيا إياك نعبد إياك إياك مفعول ضمير منفصل مبني مع النصب مفعول به منصوب فالنصب مفعول به شكون هو إياك دمجو إيا والكاف اقتدر عن هذه حرف دال على الخطاب القاعدة تقول له كان سكت وقلت لكم هيك مع الأسماء مضاف إليه وانت لحقت الإيا إيا ضمير ولا لا والضمير اسم إذن الكاف بعدها قد يقول قائل هذا مضاف إليه هذا لا لا يراد إيا تعرفوا تعطيه المحل تاعه بعدين الكاف حرف خطاب لو تهضر مع أنثى وش تقول إياك أعني إياك تهضر مع زوج إياكما تهضر مع جماعة إياكم إياكنا وهكذا أين الاسم إيا والكاف حرف دال على الخطاب الهاء إياه الهاء إياه حرف دال على الغيبة إيايا إيايا حرف دال على تكلم شوف هنا هيك في ثلاثة جو هيك جاءت بعد إيا هيك جاءت بعد إيا ولم نعتبرها ولم نعتبرها أسماء ولم نعتبرها إذن احذروا ليس كل هيك بعد الأسماء تعرب مضاف إليه واسمك ده لازم تعرف بلي هذه تاع الصح ضمائر يستثنى من ذلك اسماء الافعال يستثنى من ذلك ضمائر اسماء الاشاره ثالثا اسماء الاشاره اولئك اين اسم الاشاره اولئك والكاف هي بزاف ناس يقولوا اولئك مبتدا اسم اشاره مبني معرف مبتدا ومضاف الكاف مضاف اليه مشكله علاش مسكين تعلم بلي هيك مع الاسماء مضاف إليه احنا جينا وقلنا له لا الكاف مع اسماء الإشارة حرف دال على الخطاب اذا نعيد القاعدة هيك مع الاسماء مضاف إليه الا مع اسماء الإشارة اسماء الافعال والضمائر فهي ليست ضمائر حتى تكون مضافا إليها عرفت التنبيه هذا ثالثا تنبيه ثالث شحال درنا من تنبيه؟ انتم اربعة هذا الثالث هذا الثالث وش هو التنبيه الثالث؟ التنبيه الثالث هو قلل الوقت خلاص التنبيه الثالث ما زال 10 دقائق شوفوا جيدا يا اخواننا

يبقى على القليل الا في الا في موضعين اثنين. موضع الاول موضع التشبيه، انا كانت تحملها واحد عيان بك، خذنا الاختصار هيك ضمائر يلزق واحد عيان مكسيك اكراحيته ما يقولكش انا كانت انا والله نعرف انا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، خاطر قلنا دائما يجي مبتدا الكاف حرف جر، انت ضمير متصل ضمير منفصل مبني في محل جر بالكاف، والجار مجرور متعلق بمحذوف خبر اي خبر. اي واش وصلنا هنا؟ واحد تستنى مشكله، تعرف شو هي؟ انت ضمير منفصل وقعنا في في محل جر. انا كانت او كاياك يجوز العلماء هذا، انا كانت او انا كاياك، المهم ما عندناش ضمير منفصل في محل جر، استعنا بضمائر رفع وضمائر النصب. قلنا يا حبا بكر واحد ما تعيش، ما عندناش ضمير رفع ضمير جر منفصل، فاستعانوا انا كانت. ومقام التاكيد مقام الاول شو؟ مقام تشبيه. والمقام الثاني مقام التوكيد، فقالوا مررت به هو، ما افتمح مررت به هو، او مررت بك انت، او اقصدك انت، هل يقصدك انت جاءت في محل نصب؟ لا، انا انت رجعت في محل نصب. في مقام التوكيد يخرج الضمائر رفع تخرج عن ما وضعت له. اعطيتكم مثال شو؟ مررت بك انت، مررت فعل وفاعل، وبك الباء حرف جر والكاف ضمير متصل مبني في محل جر، لماذا؟ لانه هيك مع الحروف حسب الحرف العامل بالباء. انت ضمير منفصل مبني في محل جر، توكيد للهاء، توكيد المجرور مجرور مثله. لا لا ما في اسئله تعيش، تفضل روح ليح بروحي. مررت بك انت، انت ضمير منفصل مبني في محل جر في محل جر، لماذا؟ لانه توكيد الضمير المجرور. لاحظوا باللي هنا خرج عن الاصل. اذا اردت ان تؤكد الضمير المنصوب فالافضل تاتي باياك باش تبقى على الاصل، قل رايتك اياك افضل، ويجوز قل رايتك انت. علاش؟ لانه قلنا يستعان اذا استعين به على الجر الذي ليس له من باب اولى يستعان به على النصب الذي له. تنبيه الثاني، الصواب عند سيبويه، الصواب عند سيبويه وعليه جماعة من البصريين أن إيا هي الضمير وحده، هي الضمير وحده وما بعدها لواحق، وما بعدها لواحق أي تدل على المقصود، كما شفنا ميم الجمع ما حرف عماد هن للجمع الإناث، قال لك إياه هي الضمير، قلها إياه حرف دال على الغيبة، إياه حرف دال على التكلم يا، والكاف حرف دال على الخطاب، يؤكم حرف دال على الخطاب الجمع، وهكذا. هذا شكون مذهب سيبويه. والقول الثاني هو مذهب الخليل، هو مذهب الخليل بن أحمد وجماعة من البصريين، واختاره ابن مالك، واختاره ابن مالك أن المجموعة ضمير، يعني إياك كلها ضمير، إياي كلها ضمير، إياه كلها ضمير، مفهوم؟ هكذا تعرف. على مذهب ابن مالك إياك نعبد كيف نعرب؟ إياك ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به. على مذهب سيبويه إيا برك ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به، والهاء والكاف حرف خطاب. هناك مذهب ثالث، هناك مذهب ثالث ومذهب جماعة من البصريين وبعض الكوفيين، واختاره أبو حيان، واختاره أبو حيان، عجيب هذا. ما هو هذا المذهب؟ طبعا هذا لم يلتفت إليه يعني العلماء، كان مذهبا آخران، مذهب الزجاج سيأتي، مذهب شو اسمه هذا قلتكم؟ أبي حيان، هذا اختار أنه هي مش قال العبارة زي أن اسم ايوه هو العكس، عكس المذهب تاع ابن مالك، عكس تاع سيباوي، عكس المذهب تاع سيباوي، النائية لواحق وما بعدها هي الضمائر، الهاء والياء والكاف وكم وهن، قالك هي الضمائر عجيبة. إيه علاش لحقت؟ قالك هكذا زيدت لواحق الفاظ زادتها العرب إياه. ربش يقول ما عبدنا إلا هو، ما بعدنا إلا إياه، ما يقدروش يجيبوا ضمير متصل وحده، جابوا لواحق مش يقدروا ينطقوا بالضمير المتصل تبانا. وين فروض هذا يتجي المحكمة ويسموه سوابق؟ ايه طبعا صحيح، خلش لواحق دايما تلحق الكلمات، تلحق في الاخير، يعني انت لما تكون ماشي مع جماعة وش يقول الحق ولا سبق؟ الحق، لانك تم تأخر، دايما المتأخر يلحق ما قبله. هذه دوكاوكي ابو حيان مش يقول هذه سوابق عدلية. المذهب الرابع وهو اضعفها مذهب الزجاج، وهو ان إيه اسم ظاهر، يعني ماشي قاعد ضمير، قال إيه اسم ظاهر عادي اللي قلت هذا ولا مضاف الى ضمير. لماذا ترون ان المذهبين الثالث والرابع مهجوران تماما؟ ومذهب القوي ومذهب سيباوي هو ابن مالك، لانه علاش مذهب ابن مالك اختاره؟ واش قلنا؟ خليل بن احمد وابن الطراوة، ابن الطراوة هذا من اعجب العلماء، عشان عجيب تكلمنا عنه ابن الطراوة مره، تكلمنا عنه مره في دروس الله علم المعاجم، تكلمنا عنه في دروس تاع دراسة المعاجم، تكلمنا عنه ابن الطراوة ما شاء الله، يعني عشان عجيب. المهم وش ترون على كلا المذهبين؟ مذهبان واسعان الاول والثاني، فليختر الانسان المذهب الاول فلو ذلك ان اختار ذلك، المذهب الثاني فلو ذلك. اختار المذهب الاول ابن هشام قواه ونصره في اوضح المسالك. ابن هشام اختار المذهب الاول، قال والصحيح ان الضمير هو إياه، الضمير هو إياه وحده وليس اياه. لماذا ابن مالك رحمه الله وسيبويه والخليل لماذا اختاروا المذهب الثاني؟ هل خفي عليهم شيء؟ هل فاتهم شيء؟ لا، نقول التعريف للضمير يؤيدهم، لأنه لو كانت الضمير هو إياه وحده فأين قارن التكلم والخطاب والغيبة التي تدلون على أنه معرفة؟ مثلا لما تقول ما عبدنا إلا إياه، أين الضمير هو إياه؟ قال لك ماشي يقولي دل على معين بقارنة الغيبة. السلامة. لازم لما تقول إياك نعبد لازم يكون إيه عنده إياك هو كله الضمير، باش يولي دل على معين بقارنة الخطاب. ما عنيت إلا إياي، قد إياي لازم يكون هو كله الضمير باش تولي دل على معين بقارنة التكلم. فهم هذا هو حجة الفريق الثاني. أنا نظن باللي الضمير تعريفه، شوف الفوق، ضمير تعريفه بارز مستتر، بارز منفصل ومتصل، منفصل 24 متصل 9، المنفصل 24 للرفع 24 12 للرفع 12 للنصب، و12 للرفع 12 للنصب استثنينا منها الشيئين في موضع تشبيه في موضع توكيد. متصل 9 في محل رفع فقط، في محل نصب وجر فقط، في محل رفع ونصب وجر معا، 5 في محل رفع فقط، 3 في محل جر ونصب فقط، 1 في محل جر ونصب والرفع كلها معنى. هذا التفصيل درنا عليه تنبيهات انه هيك ليست مطلقة مضافة اليه، بل لابد ان تكون بعد اسماء حقيقة ليس بعد اسماء فعل. نقف هنا، الوقت انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللي عنده سؤال يكتبه المرة الجاية. صارفوا راشدين.